بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم. ما يجوز قتله من الحيوان، ذكر المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب حديثا واحدا، والمقصود بقوله وهو محرم يعني القاتل يقتل الحيوان وهو محرم، فخص هذا الباب حتى يذكر ما هي الأشياء التي يجوز قتلها. ومعروف أن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد على المحرم، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذه الآية صريحة في التحريم، يعني يحرم الصيد على المحرم، وكذلك اتفق الفقهاء أنه من محظورات الإحرام، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم في المحلى، وكذلك ابن رجد في بداية المجتهد. إذن هذا شيء متفق عليه. ولا بد أن نعرف أن قول المؤلف ما يجوز قتله من الحيوان في تبويبه، لا بد أن نعلم أن الحيوان قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، ويعنون بالحيوان هو الحيوان البري. يعنون بالحيوان هو الحيوان البري. لماذا؟ لأن البحر بالاتفاق يجوز للمحرم أن يصطاده، فهو مباح. قال الله في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن هذا نص صريح أيضا في أن صيد البحر مباح للمحرم. بقي أن نقسم ما ذكره الفقهاء، نقسم الحيوان البري إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم الصيد الذي يحرم على المحرم أن يصطاده، كالغزال وكذلك كل حيوان وحشي كالحمار المخطط الوحشي، فلا يجوز للمحرم قتله، فإن فعل ذلك وجب عليه الجزاء بنص الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم. القسم الثاني قسم في الحقيقة هو ليس بصيد ولا بأس بقتله، وقد جاء ذكره في نص في الصحيحين، وهو الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب. قال المؤلف: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم. هذا القسم الثاني ليس بصيد بالإجماع ولا بأس بقتله، وفي النص الذي بين أيدينا ذكر خمسة، ذكر خمسا من الدواب: الغراب، وكذلك الحدأة، ويقال لها أيضا الحدية، ويقال الحدأة كما في النص، وكذلك الفأرة والعقرب والكلب العقور. بقي قسم ثالث وهو مختلف فيه، كالأسد والنمر والفهد والصقر، وما كان أيضا من الحشرات كالزنبور والقملي، وسيأتي الكلام حول ذلك. إذن عرفنا الآن ما هو الشيء المجمع عليه، فعرفنا أن صيد البر مجمع عليه يعني بحرمته، يعني لا يجوز للمحرم أن يصطاده، وعرفنا أن صيد البحر مجمع عليه كذلك يجوز للمحرم أن يصطاده، وقد نقل الاتفاق أيضا ابن المنذر رحمه الله على صيد البحر أنه مباح كما في كتابه الإجماع. وجاء في بعض ألفاظ الحديث كما في صحيح مسلم: خمس لا جناح على أحد في قتلهن، ثم ساق هذه الخمس وبينها. هذا الحديث ذكر الغراب، ومعروف أنها كلها دواب كما في الحديث نفسه: خمس من الدواب، والدواب جمع دابة، وهو اسم لكل حيوان. لماذا؟ لأنه يدب على وجه الأرض، لكن أضيفت إليه الهاء فقيل دابة، قال العلماء للمبالغة، ثم بعد ذلك انتقل هذا المعنى إلى عرف الناس، فصارت الدابة تطلق على ذات القوائم الأربع كالخيل والبغال والحمير، فصار هنا كما ذكر الفقهاء والشراح صار منقولا عرفيا، يعني العرف صار يطلق كلمة الدابة على ذات القوائم الأربع. هذا معنى الدابة. ذكر أول ما ذكر منها الغراب، ووصف هذه الدواب بالفسق. ما معنى الفسق في هذا الحديث؟ الفسق في كلام العرب هو الخروج. سمي الرجل الفاسق فاسقا، قالوا لأنه خرج عن أمر الله تعالى فقيل له فاسق. وأصل الفسق هو الخروج عن الشيء، الخروج عن الاستقامة يقال له فسق. لكن هنا سميت هذه الحيوانات بهذا أو وصفت بالفسق لخبثها، وطائفة من أهل العلم تقول لأنها خرجت عن الحرمة، يعني يجوز للمحرم أن يقتلها، فخرجت عن الحرمة في الحل والحرم، يجوز له أن يقتلها سواء كان هذا الحيوان في الحل أو كان في الحرم، فلا حرمة لها بحال. هذا معنى كونها سميت بالفواسق أو وصفت بذلك. الغراب قيل له غراب، قالوا لسواده، ومن فسقه وخروجه عن الحد أنه يؤذي، قالوا حتى إنه لينقر ظهر البعير، بل قد ينتزع عين البعير ويختلس الأشياء ويأخذها ويسرقها. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الغراب بالأبقع، فقال الغراب الأبقع. ولهذا لابد أن نعلم أن العلماء قسموا الغراب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القسم الذي يجوز أكله ويقال له غراب الزرع، وحتى هذا غراب الزرع قسموه إلى قسمين، منه نوع كبير يأتي أسود، ومنه نوع أصغر في الحجم يقال له الزاغ، وهو يأتي أغبر في لونه يأكل الزرع. فهذا الذي هو غراب الزرع والذي يقال له أيضا الزاغ يجوز أكله وهو حلال، ويقال له كما أشرنا غراب الزرع ويقال له الزاغ، وقد أفتى العلماء بجواز أكله، بل قد نقل الاتفاق على ذلك، إنما اختلفوا في النوع الذي هو الأبقع دون غيره. فبقي الكلام حول هذه المسألة بعينها، هل الغراب الذي أمر النبي عليه السلام بقتله وأباح قتله في الحل والحرم، هل هو هذا الغراب الأبقع أم أن النص عام في كل غراب يقتل؟ ذهب أكثر أهل العلم وهم الجماهير في الحقيقة إلى أن المحرم يجوز له أن يقتل كل غراب سواء كان الأبقع أو كان غيره من الغربان، وهذا مذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. لماذا؟ ما الذي جعلهم يطلقون؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس فواسق ثم ذكر والغراب، فوجه الدلالة من ذلك أن الحديث صحيح وفيه عموم في الغراب فيبقى على عمومه، ويقدم على حديث التخصيص الذي جاء بذكر الأبقع فتمسكوا بهذا العموم، خلافا لطائفة من الفقهاء وإن كان في الحقيقة هم قليل، ذهبوا إلى أن المقصود بالغراب في النصوص العامة إنما هو الغراب الأبقع. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الغراب في الخمس الفواسق قال والغراب الأبقع، وهذا الحديث لا شك ولا ريب فيه تقييد الغراب بالأبقع، وهذا مقرر عند العلماء لا سيما علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فيصير الجواز يختص أي قتله، يعني يجوز للمحرم أن يقتل الأبقع، وهذا يقيد المطلق ولا يمكن أن يحمل العموم على عمومه ويبقى على عمومه، وقد جاء ما يقيده وهو في صحيح مسلم. ولهذا قد أشرنا إلى أن من الغراب ما يباح أكله، فإذا كان مباح أكله فلا يقتل لأنه يستفاد منه فيؤكل فلا يحل قتله، أما الذي جاء به النص أنه الغراب الأبقع هو الذي يحل قتله سواء كان في الحل أو في الحرم. أما إذا كان الغراب يؤكل كان صيدا، والصيد لا يؤكل في الحرم أو لا يقتل في الحرم، الصيد لا يقتل في الحرم. وقد اتفق الفقهاء كما أشرنا على أن غراب الزرع والذي يقال له أيضا الزاغ أنه يجوز أكله كما نقل الاتفاق الحافظ ابن حجر وغيره من الفقهاء. إذن لا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن التقييد له فائدته، ونبقى على ما أشار إليه أو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم عندما قال والغراب الأبقع. إذن هذا هو الراجح. ثم في الحديث نفسه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الغراب قال عليه الصلاة والسلام، جاء أيضا وصف الغراب بأنه فاسق في نص آخر عند أحمد في المسند وفي سنن ابن ماجة، الحية فاسقة والعقرب فاسقة والغراب فاسق والفأرة فاسقة، فذكر الغراب ثم ذكر الحدأة، والحدأة طائر معروف، وهذا الطائر مؤذي، بل هو من أخس الطيور كما ذكر العلماء في كتب الحيوان كالدميري في حياة الحيوان الكبرى، يقول هو من أخس الطيور لأذيته وخبثه، وكذلك يحرم أكله وتؤذي الناس بخطف طعامهم. هذا الحدأة جاء أيضا أنه يقال له الحدية كما يقال له على وزن الثرية، والعقرب وهي مؤنثة والأنثى عقربة، يعني العقرب واحد العقارب وهي مؤنث والأنثى عقربة وعقرباء وهي مؤذية وتلدغ وتؤذي بل قد تقتل كما قال الشاعر، تموت الأفاعي من سموم العقارب، هذه أيضا فاسقة لأذيتها وهي قاتلة. ثم قال والفأرة، والفأرة أيضا مقصود بها الفأرة التي تعيش في البيت وهي الفويسقة، وهي أيضا من أفسد الحيوانات، لا تترك شيئا إلا أهلكته وأفسدته في البيت من شيء يعني جليل، وكذلك الأشياء التي لا قيمة لها. هذه وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بأنها مؤذية، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قالوا أمر بإطفاء النار عند النوم، لماذا؟ لأن الفأرة التي هي الفويسقة قد تضرم على أهل البيت بيتهم كما قال الشراح. ثم قال والكلب العقور، الكلب الذي يجرح ويصيب يعقر وقد يقتل، وهل يدخل في هذا الأسد والنمر والذئب؟ سيأتي الكلام حول هذه المسألة، وهي هل هذه الخمس أراد النبي عليه الصلاة والسلام فقط أن يقيد الأمر بالقتل بهن فلا يقاس عليهن شيء من ذلك، أو أن هذا إشارة إلى ما كان مثله، إلى ما كان مثله كالأسد والنمر والذئب؟ فهنا سيأتي الكلام حول ذلك. ثم ختم هذا بالكلب العقور، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهن تقتل في الحل والحرم. إذن الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالقياس، هل هذه الخمس الفواسق تقتل فقط ولا يقاس عليها غيرها، أم أن القياس في ذلك سائغ؟ وهل كذلك غير المأكول مما قد لا يؤذي لكنه غير مأكول لا يؤكل، هل يقتل أو لا يقتل؟ وكذلك ما يتعلق بما يعدو، قد يعدو الحيوان على المحرم، فنقول في هذه المسائل كلها إذا عدى الحيوان على المحرم جاز للمحرم أن يقتله بالإجماع، وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر، وقد نقل عنه أيضا ابن قدامة في المغني، وهو كذلك في الإجماع لابن المنذر. ابن المنذر رحمه الله يقول أجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه. إذن هذه مسألة واضحة ظاهرة، إذا اعتدى عليك هذا السبع أيا كان من السباع وأنت محرم وكنت في الحرم اقتله وادفع هذا الصائل ولا شيء عليك. لكن لو لم يعدوا عليك، هو سبع وكذلك يعدو، لكن في هذا لم يعدوا، إنما رأيته ولم أيضا يبدأك بأذى، فهل لك أن تقتله؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه يجوز قتل السباع حتى إذا لم تعد عليك ولم تؤذيك، فيجوز قتلها للمحرم ولغيره في الحرم وفي غيره. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين أيدينا قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم. قالوا إذن في هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن تقتل السباع العادية سواء عدت عليك أو لم تعدو ما دام أنها سباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الخمس والكلب العقور. ما الفائدة من قوله العقور؟ أي أن العلة من قتله أنه يعقر ويؤذي، فأخذ الفقهاء من ذلك أن كل حيوان كان ذلك فيه أي العقر فلك أن تقتله حتى إذا لم يبتدئك بالعدو أو بالأذية. هذه الخمسة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليها، لكن ليس المقصود أنه فقط يقتصر عليها، بل إن هذه نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وينظر في علة هذه الحيوان ولماذا وصفها بالفسق، وكذلك الكلب وصفه بالعقر. فلا شك ولا ريب أن هذا تنبيه، نبه بهذه الصور على ما هو أعلى منها. وكلنا يعرف أن الأسد وكذلك النمر أشد عقرا من الكلب، فنص على الكلب عليه الصلاة والسلام وهو عقور تنبيها على جواز قتل السباع التي هي أعلى من الكلب. بل كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يفسر الكلب العقور بالأسد. أبو هريرة سئل كما عند عبد الرزاق في مصنفه وعند الطحاوي كذلك بأسانيد يعني يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن لغيره، أن أبا هريرة سأله عبد الله بن سيلان قال له الكلب العقور ما هو؟ فقال أبو هريرة الأسد رضي الله عنه. هذه الخمس ذكرت ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد ما كان أعلى منها أيضا من باب أولى يدخل في هذا الحكم. وهذا يذكرنا بالأصناف الستة في الربا، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مثلها أيضا يدخل في الحكم. كذلك العيوب الأربعة في الضحايا، فالحكم يطرد في معانيها، وليس المقصود أن نجمد على هذه الأشياء التي ذكرت من غير النظر إلى المعاني. خالف في هذا أبو حنيفة، خالف الجمهور. ماذا قال؟ قال فقط يقتل الكلب، يجوز للمحرم أن يقتل الكلب فقط، وكذلك لو قتل الذئب فلا بأس فإنه كالكلب يقاس على الكلب، فقط الكلب والذئب. طيب باقي السباع العادية فلا تقتل عند الحنفية إلا إذا عدت فقط، أما إذا لم تعد عليك فإنه لا يجوز لك أن تقتلها. طيب وإن قتلها؟ عندهم إن قتلتها لزمتك القيمة، لا بد أن تدفع فدية في ذلك، لكنهم يرون أنه يعني هذه الفدية لا يتجاوز بها قيمة الشاه، فلا يزيد على قيمة الشاه. ولا شك أن هذا القول غير صحيح، وقد تعقبه الفقهاء رحمهم الله، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري لما ذكر قول الأحناف قال وقد تعقب، يعني تعقبوا الفقهاء الأحناف. لماذا؟ قال بظهور المعنى في الخمس، يعني ظهر المعنى لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذه الخمس الفواسق، ظهر المعنى في ذلك. ما هو المعنى؟ الأذى والعدوان، فصار المعنى ظاهرا، والمعنى إذا ظهر في المنصوص تعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى، كما وافقوا عليه في مسائل الربا. يعني الأحناف يوافقون الجماهير أن الربا ليس مقصورا على الستة الأصناف، كذلك هنا ظهر المعنى أنه الأذى والعدوان فليس مقصورا على هذه الخمس. وقد تعجب الفقهاء أشد العجب، حتى إن القرطبي في تفسيره الجامع تعجب من أبي حنيفة كيف قاس في الربا وتوسع في الربا، ولما جاء إلى السباع العادية اقتصر على الكلب واقتصر على الذئب خلافا للجماهير. إذن لا شك ولا ريب أن هذا هو الصواب، وإن كان في الحقيقة أبو حنيفة أيضا استدل بحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه، وهو حديث ضعيف لا يصح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يقتله المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. قالوا هذا قوله والسبع العادي يدل على أنه لا يقتل الذي لا يعدو، إنما إذا اعتدى عليك. ولا شك أنه لو اعتدى فهذه مسألة متفق عليها كما أشرنا أنك تقتله وليس عليك في ذلك شيء. فقيد أبو حنيفة الحكم في السبع الذي يعدو فقط لهذا النص، لكنه لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، حتى إن هذه اللفظة منكرة، وقد ضعف هذا الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمه الله. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو قول الجماهير، يجوز أن تقتل السباع مطلقا، سواء عدت أو لم تعد عليك يجوز لك قتلها، وإن قتلتها فليس عليك شيء وأنت محرم وإن كنت في الحرم. بقي ما يتعلق أيضا إذا قتل المحرم حيوانا وهذا الحيوان ليس مأكولا، لأن المحرم يجوز له أن يذبح بيده، وهذا شيء متفق عليه. لو كان محرما وجاء إلى حيوان إنسي من بهيمة الأنعام كالبقر والغنم والإبل وكذلك كالخيل والدجاج فذبحها وهو محرم، فهذا بالاتفاق يجوز له. لكن اختلفوا في الحيوان الوحشي إذا كان غير مأكول اللحم، هو حيوان ويعيش في البر وحشي لكنه غير مأكول اللحم، فهل يجوز للمحرم أن يقتله وهو محرم وفي الحرم؟ لا بد أن نعرف أن العلماء لما جاءوا إلى تقييد الصيد ذكروا له ثلاثة شروط، حتى إن بعضهم يقول هذا قول الجماهير من أهل العلم، وأكثر أهل العلم يشترطون هذه الثلاثة الشروط. الشرط الأول أن يكون الصيد وحشيا، والشرط الثاني أن يكون الصيد مأكولا، والشرط الثالث أن يكون بريا. لكن ماذا يقصدون، ماذا يقصدون حينما يقول أن يكون وحشيا؟ أي المقصود به أن ما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا قتله، وقد أشرنا إلى بهيمة الأنعام والخيل والدجاج. أما الوحشي الذي يعيش في البر وكالغزال وكحمار الوحش يقال له وحشي لأنه ليس أليفا، لا يعيش مع الإنسان بل يفر منه ويخاف فيقال له وحشي، بخلاف بهيمة الأنعام والخيل فإنها هي أهلية تعيش معك وتدخل معك وتخرج معك وتكون قريبة منك وتألفك ولا تخشى منك ولا تهرب ولا تفر وليست شاردة. الشرط الثاني أن تكون مأكولا يجوز أكلها كما أشرنا كالغزال وحمار الوحش. فأما الذي هو ليس بمأكول كالسباع مثلا والأشياء المستخبثة كالحشرات وكذلك الطير الذي لا يجوز أكله. الثالث أن يكون من صيد البر بريا، لأن صيد البحر يجوز أكله بالاتفاق. هذه الثلاثة الشروط كما أشرنا ذهب إليها أكثر أهل العلم، والدليل على ذلك هي الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ماذا نفهم من هذه الآية؟ أن الذي لا يجوز قتله هو المأكول من الصيد، لأن الله عز وجل في الآية نفسها أوجب الجزاء في الصيد، والصيد هو المأكول، وغير المأكول ليس بصيد. ولهذا كما أشرنا لما تكلم الفقهاء وتكلم أهل اللغة قالوا الصيد أن يكون مباحا يعني مأكول يعني مأكولا، ويكون وحشيا والمقصود بالوحشي هو الممتنع والذي يفر، وأن يكون بريا. خالف الأحناف فقالوا الصيد الذي لا يجوز هو الحيوان البري الذي هو متوحش سواء كان مأكولا أو لم يكن مأكولا، فعندهم أنه لا يجوز قتله حتى وإن كان غير مأكول إلا الخمسة الفواسق، فهم متفقون مع العلماء وهذا شيء متفق عليه. ووافق أيضا الحنفية على هذا المالكية، فعندهم أن المحرم لا يقتل شيئا من حيوان البر، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن الآية قالت أو في الآية لأن في الآية لا تقتل الصيد، هذا هو المحرم. ولا شك أن الصيد لابد أن يجمع هذه الثلاثة الشروط. إذن عرفنا حكم قتل المحرم للسباع العادية، وكذلك عرفنا ما يتعلق بقتله لغير مأكول اللحم. بقيت هناك أيضا أمور وهو ما يتعلق بالقياس، أشرنا أن هذه الأمور الخمسة لا تقتصر على الخمس الفواسق، أن الحكم لا يقتصر على الخمس الفواسق وأنه يتعدى إلى غيره. فلما جاءوا إلى الكلب قاسوا عليه الأسد والنمر والذئب، لما جاءوا إلى الفأرة قاسوا عليها أيضا ما هو مؤذي كالزنبور والقمل، ولما جاءوا أيضا إلى الغراب قاسوا عليه كذلك ما هو مؤذي كالصقور والنسر، لا سيما وأن كلها هذه لا تؤكل. من الأشياء الذي اختلف فيه الفقهاء وهل هو يقاس على الفأرة أو لا يقاس الزنبور، والزنبور هو معروف أنه حشرة تلسع ولسعتها فيها ألم، وهي يعني من أنواع الذباب كما يقال، ويقال لها أيضا زنابير، تجمع على زنابير، وهي ذكر النحل وأكبر من النحلة، تأتي كبيرة وتأتي في حجمها أكبر من النحلة لكنها مؤذية. فهذه البراغيث والزنبور هل يجوز للمحرم أن يقتلها؟ نعم، أباح قتل الزنبور جماهير أهل العلم، بل الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على هذا، ولم تأتي المخالفة إلا في رواية عن مالك، وهي في الحقيقة ليست المذهب. كان في كتب المالكية يذكرون عن مالك في رواية عنه أنه إذا قتل الزنبور أنه يطعم شيئا لقتله الزنبور، وإلا في الحقيقة مذهب مالك يوافق الجماهير أن الزنبور يقتل، وقد أفتى بذلك عمر رضي الله عنه، جاء عنه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة رحمه الله أنه قال أمرنا عمر بقتل الغراب والزنبور ونحن محرمون، وهذا إسناده صحيح كما أشرنا، إسناده صحيح، فيجوز قتل الزنبور لأنه في الحقيقة ليس بصيد وهو مؤذي، ويأتي ويلتحق بالمؤذيات التي في النص الحية والعقرب والفأرة فيلتحق بها. كذلك اختلفوا خلافا شديدا في القمل، هل أيضا القمل يلحق بالزنبور أو لا يلحق بالزنبور؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، وقد تصل إلى 4 أقوال. فمذهب مالك رحمه الله أن هذه الحشرات والهوام التي تنمو في جسم الإنسان أو في الأجسام عموما كالقمل والقراد يرى أنها لا تقتل ولا تزال إلا في حال واحد، إذا كانت كثيرة وكانت مؤذية، فله أن يزيل هذه القمل أو غيرها، يزيلها، ولكن مع إزالته تجب فيها الفدية. يعني لو كان الرجل محرما وجاء في رأسه قمل، عند مالك لا يزيل القمل ولا يقتله، لكن لو كان كثيرا نعم هنا يقتله، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه الفدية. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب بن عجرة وهو يشتكي من هوام رأسه أمره بالحلق، قال له احلق رأسك، ثم أمره بالفدية، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاه، وقد مر معنا حديث كعب بن عجرة وتكلمنا عنه بالتفصيل. قالت المالكية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإزالة القمل وأوجب عليه الفدية، إذن لما أذن له بحلق شعر رأسه مع أنه لا يجوز حلق شعر الرأس إنما كان لوجود هذه الهوام، فالفدية لأنه قتل هذه الهوام. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل إن هذا الصحابي قد بلغ به الجهد ما بلغ، لأنهم يظنون المالكية كما ذكروا في كتبهم أن هذا الصحابي كان يستطيع أن يدفع هذا الأذى بأن يمشط رأسه أو يغسل رأسه، لكن لما قتل هذا الهوام وجبت عليه الفدية، وهذا غير صحيح، بل إنه ما استطاع أن يزيل القمل إلا بقص شعره أو بحلق شعره، لأنه قد بلغ ما بلغ من الشدة. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوامك؟ إذا تأذى وكان كثيرا فاضطر إلى حلقه، فلما حلق أوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الفدية لأنه حلق شعره لا لأنه قتل القمل كما يقول المالكية، فهذا غير صحيح. والصواب أن فهم هذا الحديث بهذا الفهم الذي فهمه المالكية خطأ، بل إن الفدية إنما وجبت لحلق شعره لا لأنه قتل القمل. إذن هذا القول الأول بدليله، وقد أشرنا إلى أنه غير صحيح هذا الفهم الذي فهمه المالكية. القول الثاني في المسألة هم الذين ذهبوا إلى أنه لا شيء في قتلها، يعني لو قتل البرغوث أو البعوض أو القراد ليس عليه شيء إذا قتل هذه إلا القمل، يستثنون القمل، فإن قتلها فيجب عليه الصدقة، أبو حنيفة ومن معه الأحناف ماذا يقولون؟ وهو القول الثاني، يقولون لو قتل البرغوث أو البعوض أو القراد لا شيء في قتلها، لكن لو قتل القملة فيجب عليه الصدقة. لماذا يتصدق؟ قالوا يتصدق بما شاء، أي شيء يتصدق به إن شاء الله ينفعه. ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن البرغوث والبعوض والقراد ليست بصيد، أما القمل قالوا هي متولدة من البدن أو عن البدن، فلما كانت كذلك وجب أن يخرج صدقة. وهذا عجيب، كون القمل متولد من البدن وفي قتلها الصدقة. وعندهم أيضا أنها متولدة من البدن، فيستدلون بأدلة المالكية، أي حديث كعب بن عجرة، وهذا الكلام غير صحيح وهو بعيد، ولا دليل على التفريق الذي فرقوا بين القمل وبين البعوض والقراد والبرغوث. القول الثالث في المسألة قول الحنابلة، عندهم لا يجوز قتل القمل للمحرم. طيب لو قتلها؟ قالوا إن قتلها فلا شيء عليه. إذن هم يرون أن القمل لا يقتل، لكن إن حصل أنه قتلها فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ ما الدليل؟ قالوا المحرم إذا قتل القمل فهنا يترفه بإزالته، وهذا لا يجوز، كان كأنه يقطع شعره، وهذا لا شك أيضا لا يسلم لهم، كونك تزيل القمل وتقتله لا يقال أنه ترفه ولا يقال أنه محذور، هذا غير صحيح، لأن المحرم لو اغتسل هذا أيضا ترفه، فهل يقال أنه لو اغتسل تجب عليه أو ترفه فحرم عليه الغسل؟ لا يقول هذا أحد، بل الغسل بالاتفاق مباح للمحرم. واستدلوا بحديث كعب بن عجرة الذي مر معنا، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما أزال القمل، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قتل القمل جائزا لأمره عليه الصلاة والسلام بإزالته فقط، ولم يقل له احلق شعرك، لكن لما كان القمل غير جائز قتله أمره بحلق شعره، وهذا أيضا غير صحيح، لأننا أشرنا إلى أن الحالة الذي وصل إليها كعب بن عجرة لا يستطيع أن يتخلص من هوام شعره إلا بحلق الشعر، فقد وصل إلى حالة حتى جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذا، قال ما كنت أعرف أو ما كنت أعلم أنه قد بلغ بك ما بلغ، فهو وصل إلى مرحلة صار القمل متكاثر في رأسه ولا يستطيع أن يزيله، وفي العادة لا يصل القمل إلى هذه الدرجة، لكن وصل لعله بسبب السفر وبسبب الإحرام مع كونهم مع دوابهم، فلا ينفع معه إلا الحلق لإزالته، فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يقول أزل القمل فقط ولا تحلق شعرك، وإنما منعه من ذلك أنه حتى لا يقتل القمل، وهذا كلام أيضا غير صحيح. والصواب في هذا كله هو القول الرابع في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من قتل القمل ليس عليه شيء، لا سيما إذا آذاه هذا القمل ليس عليه شيء البتة. لماذا؟ لأن القمل ليس صيدا وليس مأكولا، فلا يدخل في مسمى الصيد. ثانيا أن هذا القمل لا يضمن بالمثل ولا يضمن بكمال القيمة، فكيف يقال أن الفدية تجب فيه أو الصدقة تجب فيه؟ والحديث الذي مر معنا خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فهذا دليل على أنه ما كان يؤذي الإنسان ويؤذي بني آدم أنه يقتله، ولا شك أن القمل مؤذي، يؤذي الإنسان في رأسه، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، ما ذهب إليه الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من قتل القمل فليس عليه شيء. ولهذا الصحابة فهموا هذا الفهم رضي الله عنهم، جاءت آثار كثيرة عنهم أنهم كانوا يسألون عن ذلك، فمثلا لما سئل عمر عن الزنبور كما عند عبد الرزاق فأمر بقتله، وهو لم يأتي في الحديث في حديث الخمس. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الحية فقال هي عدو، وقد فعل هذا، فقد جاء عنه ابن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان على بعيره وكان محرما فرأى غرابا فرماه، وجاء أيضا أنه أبصر حداءة ابن عمر رضي الله عنه كانت على البعير فأخذ القوس ورماها، وسئل أيضا ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة عن قتل الوزغ في الحل والحرم، فكذلك قال اقتل الوزغ في الحل والحرم. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك، وفي بعض الروايات أن عمر سئل عن القراد كما عند مالك في الموطأ، والقراد لم يذكر كما أشرنا في الحديث الذي بين أيدينا حديث خمس الفواسق الخمس الدواب، فأمر بقتله وهو محرم. وهكذا سئل ابن عباس أيضا عن قتل الوزغ لو إن كان فيه ضعف، قال اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة، هذا فيه ضعف جاء عند الفاكهي في أخبار مكة وهو في الحقيقة بإسناد ضعيف. وجاء أيضا أنهم سئلوا عن الحلمة والقراد وهي مما يوجد في البعير، أيضا جاء عن جابر بن عبد الله أنه لا بأس بقتل القراد كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وسئل ابن عمر عن قتل البعوض وهو كالقمل وكالبرغوث وكالقراد، سئل عن هذا كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أقتل البعوض؟ قال وما عليك. هذه الآثار كلها عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة وأكثرها صحيح، تشير إلى أن غير الخمس يدخل في الخمس بجامع العلة وهو النظر في ما يتعلق بالأذى، فالقمل لا شك ولا ريب أنه مؤذي، وقد أشرنا أن من قتله ليس عليه شيء، ولا يقال أن القمل صيد بل هو غير مضمون ولا مأكول ولا صيد، فيجوز للمحرم أن يقتله، وهو كما أشرنا ما اختاره الشافعي وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.